والآن مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بالإخوة الحضور في مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث من درس أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. حديثنا اليوم هو في استكمال ما سبق الكلام عليه، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: بارك الله فيك. قبل الشروع في الكلام على هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كنت وعدت في المجلس السابق أن نشير إلى قضية في صورة حوارية تعالج تهمة طالما تهم بها المنهج السلفي، بعد أن ذكرنا موقف أهل السنة والجماعة من السنن والآثار، ألا وهو الإيمان والتسليم والانقياد، وجعل العقول تابعة للنص لا حكما عليه. وذكرت في هذا فيما تقدم كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين أهل السنة وبين مخالفيهم من ناحية العقل. والآن كثر مدعو العقل والزاعمون بأنهم يقولون بالعقل ويتبعون العقل، ومن المعلوم المقروع به أنه لا يتصور أصلا التعارض بين ما صح نقله ودل عليه العقل السليم، بل إن ذلك من المستحيلات. وعند وجود شيء من هذا التعارض فهو إما أن يكون النقل غير صحيح، كأن يكون مستندا إلى دليل غير صحيح، حديث ضعيف أو نحو ذلك، وإما أن يكون العقل غير سليم. وإلا فإن العقل السليم يقتضي التسليم للنص والانقياد له والمتابعة له، ولا يمكن أن يتصور عقل سليم يثبت أو يدل على مخالفة نص صحيح. وكما مر معنا أن من علامات أهل البدع التشنيع على أهل السنة أتباع الآثار، فإن من هذا التشنيع ومن هذه التهم الباطلة الزعم بأن المنهج السلفي منهج غير عقلاني، إنما هم أتباع للنصوص لظواهر النصوص وليسوا عقلانيين، لا يعملون عقولهم في تفتيت وتفكيك النصوص وسبر قوارها والنظر في مكنوناتها، إنما هم أتباع للآثار. أما أولئك الذين أصحاب العقول فهم الذين يصبرون غور النصوص وينظرون في مكنوناتها ويعملون عقولهم في فهمها. جاءت هذه القطعة الحوارية، اسمحوا لي وإن أخذنا جزء من الوقت لأنها مهمة. الآن يتهم السلف بأنهم غير عقلانيين، وإنما العقلانيون هم أولئك الذين يؤولون النصوص بل ويردونها بشبهات وحجج تافهة كالقول بالمجاز أو التأويل أو غير ذلك، أو اشتراط التواتر أو غير ذلك من الأمور. قال صاحب العالم السلفي له وهو يحاور: إنكم معشر السلفيين متهمون بأنكم ليسوا بعقلانيين. قال العالم السلفي: إذا كان المقصود بالعقلانية قبول مقتضيات العقل بأن نقبل النتائج التي تؤدي إليها الحجة العقلية الصحيحة وبأن لا نقبل التناقض ولا تقبل دعوى إلا بدليل، وإذا كان المقصود به إعمال العقل والتفكر فنحن أجدر من غيرنا بوصف العقلانية. إذا كان هذا هو المقصود بالعقلانية، قال صاحبه: كيف تكونون أكثر عقلانية من غيركم وفيهم من يقدم العقل على النص؟ أليس مثل هذا أجدر بوصف العقلانية منكم؟ قال العالم: بل هذا من قلة عقله، الذي يقدم العقل على النص هذا دليل على قلة عقله. قال صاحبه: كيف؟ قال العالم: أليسوا مسلمين ومسلمين بدلالة عقولهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب الذي جاء به هو كلام الله تعالى؟ قال له صاحبه: بلى. قال العالم: فقد علموا إذن أن ما قاله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا ريب فيه. قال له صاحبه: أجل. قال العالم: فما معنى أن تجعل العقل فوق كلام تعلم أنه الحق، دلك عقلك على أنه هو الحق؟ وهذه حجة قوية. قال صاحبه: فماذا تقولون أنتم معاشر السلفيين؟ قال العالم: نقول ما قال كثير من أئمتنا أن ما دل عليه العقل الصريح لا بد أن يكون موافقا لما جاء به النقل الصحيح، فإذا حدث خلاف بينهما في أمر معين فلا بد أن يكون راجعا إما إلى خطأ في نقل النص أو فهمه، أو في أن ما نسب إلى العقل ليس في الحقيقة بعقل صريح. هذا الكلام واضح. قال له صاحبه: إن هؤلاء المسمين بالعقلانيين يقولون إنكم لا يمكن أن تكونوا عقلانيين وأنتم تبنون دينكم على التبعية لأناس لا مزية لهم إلا أنهم سلف عاشوا في الماضي. وهذا الجواب عليه ما سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي من أن من أصول السنة الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم. فهم جعلوا هذا الاقتداء جعلوه عيبا مع أنه من أصول السنة. قال أنتم إنما أنتم تتبعون من قبلكم، وميزة هؤلاء الذين هم قبلكم أنهم تسمون لهم من السلف سلف. قال العالم السلفي: نحن أولا، وهذه قواعد منهجية يا أخوة، أولا لا نأخذ ديننا من الرجال، لا نأخذ ديننا من الرجال سواء كانوا في الماضي أو في الحاضر. إن مصدر الدين عندنا هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نقدم عليهما غيرهما، كما أمر الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال صاحبه: فما صلتكم بأولئك السلف إذن؟ قال العالم السلفي، وهذا يعطي ما هي المبررات والأسباب التي تحث على اتباع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح، بل ونفهم نصوص الكتاب والسنة على ضوء فهمهم. قال العالم السلفي: دعنا أولا نحدد ماذا نعني بالسلف. السلف عندنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أولئك ثم التابعون لهم، ثم تابع أولئك التابعين، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. وصلتنا بهم هي الاقتداء بهم في فهم الدين وتطبيقه، لأسباب إذا تدبرها الإنسان العاقل وجدها في غاية العقلانية. قال صاحبه: ما هذه الأسباب؟ قال العالم: منها أولا أن الله تعالى قد أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء يدل على فقههم لدين الله وإخلاصهم في العمل به، ومن ذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الراشدون. فلماذا لا نقتدي بهم ونتبعهم في فهم ديننا، في فهم النصوص التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، شاهد التنزيل والمشاهد كلها، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه واتبعوه واقتدوا به وسألوه عما أشكل إليهم، أليسوا هم أولى بالاقتداء والاتباع وفهم هذا الدين كما أنزل من غيرهم؟ الأمر الثاني والسبب الثاني الموجب لهذا الاقتداء والاتباع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بالخيرية، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. والخيرية تتضمن الفقه في الدين وحسن العمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السبب الثالث أن هذه الأجيال الثلاثة هي الأجيال التي نزل القرآن بلغتها، وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانها، فهي أجدر بأن تفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرها. ولأن الصحابة منهم عاصروا نزول الوحي وشهدوا المناسبات التي تكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعلموا منه مباشرة كما تعلم بعضهم من بعض إلى وصل. الأمر الرابع أن الله تعالى قد أمرنا بأن نقتدي بكل من شهد له بأنه على الحق، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وهذا أمر إلهي، فبهداه مقتدى. قال له الصاحب: لكن هذا معناه أنكم تجمدون على فهم قديم للدين ولا تسمحون بفهم جديد له ولا اجتهاد فيه. ولذلك يتهمون على السنة بأهل الجمود وعدم التجديد، الفهم الجديد، الفهم المعاصر الذي يتسق مع الحياة المعاصرة والواقع المعاصر والحضارة المعاصرة. فيقول: هذا معناه أنكم تجمدون على فهم قديم لهذه النصوص. ولذلك يا أخوان نسمع بين الفينة والأخرى دعوات التجديد إلى فهم جديد للدين، ولأت في الفهم الجديد لأصول الفقه، والفهم الجديد للمصطلح، الفهم الجديد للنصوص وقراءتها قراءة جديدة. قال له هذا العالم: إنه لا يضير الفهم الصحيح أن يكون قديما أو جديدا، الهدف هو الفهم الصحيح للنص سواء كان هذا الفهم قديما أو جديدا، فلا ضير في ذلك. فنحن ما نزال نحاول فهم الشعر الجاهلي كما فهمه من سبقنا، ولا يزال الغربيون يحاولون فهم فلسفات اليونان كما فهمت في عصرها. وثانيا أن مما نتلقاه من السلف هو ما يمكن أن نسميه بالإدراك الأساسي لمعاني النصوص، وهو إدراك ضروري لكل تفكر في النصوص والاجتهاد فيها. قال له صاحبه: ماذا تعني المسألة فيها؟ قال العالم: أعني أنك إذا لم تدرك المعنى الأساس للكلام كيف تتأمله أو تتفكر فيه؟ قال صاحبه: إذن فأنتم تعملون العقل حتى في فهم النصوص. قال العالم: أجل، لأن ربنا يأمرنا بأن نتدبر كتابه، وهل يكون تدبر إلا بإعمال العقل؟ قال صاحبه: ما الفرق إذن بينكم وبين من يسمون بالعقلانيين؟ قال صاحبه: لا، نحن لا نسلم بأنهم هم العقلانيون، بل نرى في منهجهم تناقضا يتنافى مع العقلانية، كما ذكرت لك من قبل. قال صاحبه: فما مجال العقل في الشرع في رأيك؟ قال العالم: يعمل العقل في مجالات كثيرة بينها القرآن الكريم، فمنها إدراك المعنى الأساس، وهو إدراك عقلي يستوي فيه المؤمن والكافر الذي يتكلم اللغة التي نزل بها كتاب الله، نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه، ولذلك لا تفهم الآية إلا بإعمال عقلك فيما هو مراد الله تعالى من هذا النص، ماذا يعني؟ بل حتى الكتب المترجمة لمعاني القرآن الكريم هي من إعمال العقل في بيان معنى هذه الآية، معنى ما تكلم الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يفهم كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بإعمال العقل في إدراك المعنى الأساس الذي جاءت به هذه النصوص. إن الإنسان لا يؤمن بكلام أو ينكره ولا يرويه على حقيقته أو يحرفه إلا بعد أن يعقله، أما إذا سمع كلاما لا يفقهه فإنه لا يرده ولا يقبله لأن لم يفهمه أصلا. نعم. قال صاحبه: شيء آخر مهم يتهمونكم به ويعدونه أمرا مخالفا للعقل، يقولون إنه على الرغم من أنكم تقرؤون قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رجع إلى موضوع صفاته، إلا أنكم في الواقع تشبهون الله تعالى بمخلوقاته حين تصفونه بالاستواء، باستواء الحقيقي ونزول الحقيقي، أو تقولون إن له عينا حقيقية ويدا حقيقية إلى آخره. وهذا تشبيه وهو مخالف للعقل. قال العالم: فماذا يقولون هم هؤلاء العقلانيون، ماذا يقولون؟ أيقولون إن الله تعالى يصف نفسه بأوصاف غير حقيقية؟ قال صاحبه: يقولون إن هذه الصفات لا يتصف بها على حقيقتها إلا المخلوقات، ولذلك فلا بد من تأويلها حين يوصف الله تعالى بها. قال العالم: هذا أيضا من قلة عقولهم وضيق عقلهم، وإلا فأين وجدت في العقل ما يدل على أن الصفات الحقيقية هي صفات المخلوقات؟ بل إن الذي يدل عليه العقل وتدل عليه المشاهدة هو أن للصفات معان تأخذ كيفيات مختلفة بحسب الموصوف بها. فالعين مثلا لها معنى واحد، لكن عين الإنسان غير عين الحمامة، وعين الحمامة غير عين الجمل، وهكذا. فإذا صح هذا في المخلوقات التي بينها شبه، فلماذا لا يصح بالنسبة لله الذي ليس كمثله شيء؟ إننا نعرف معاني صفات مثل العين والاستواء والنزول والرحمة، لكننا لا نعرف الكيفيات التي يتخذها حين يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم إنك إذا جعلتها قاعدة لك مضطردة ألا تصف الله تعالى بصفة يتصف بها بعض مخلوقاته بمعنى من معانيها انتهى بك الأمر إلى إنكار وجود الخالق، لأنك لا تستطيع حينئذ أن تصفه سبحانه وتعالى حين حتى بأنه موجود ما دمت تصف مخلوقاته بأنها موجودة، فمعنى ذلك إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولن ينفعك أن تقول إنك تلجأ إلى التأويل، لأنك حين تؤول لا بد لك من استعمال صفة الصفات، كل ما هنالك أنك تستبدل الصفة بصفة أخرى التي جاءت تستبدل التي الصفة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى من عندك. فهل تؤول هذه ثم تؤول الأخرى وهكذا إلى ما لا نهاية؟ إذن النتيجة من هذا كله وهي الزبدة أن السلفيين هم العقلانيون، وأن العقل السليم هو ما دل على الاستسلام والانقياد والتسليم والاتباع لما دل عليه النص الشرعي، فهذا هو العقل السليم من كل سقم ومن كل شبهة ومن كل مرض. وبهذا يتبين أن العقل السليم هو الذي يدل كما قلنا على التسليم المطلق لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. استسمحكم عذرا أني أطلت في هذه المسألة لأهميتها وخطورتها، ونسمع الآن في صحافتنا وفي إعلامنا وفي القنوات والحوارات والكلام اتهام أهل السنة بأنهم غير عقلانيين، مع أن غير العقلانيين هم الذين يقدمون أوهامهم وأهواءهم التي سماها الله أهواء على نصوص الله في الكتاب والسنة. نعود إلى الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أصول السنة. قالوا من السنة اللازمة التي من ترك منها أصله ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ماذا؟ قال الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان، والإيمان بها. لن نخوض في الكلام على القدر وتعريفه، فهذا أمر مشهور معروف واضح، لكن نشير إلى أن العلاقة بين القضاء والقدر أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والقضاء معناه ما يقضيه الله تعالى من إيجاد أو إعلام أو تغيير، والقدر ما قدره تعالى في الأزل. ومعنى ذلك أن القدر سابق للقضاء، أن القدر سابق للقضاء. طبعا النصوص في الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان كما هو ظاهر جلي في النصوص، إن كل شيء خلقناه بقدر، حديث جبريل عليه السلام حينما جاء يعلمنا أمر ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم، فذكر أركان الإيمان الستة في الحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام. لكن هنا نشير إشارة موجزة إلى أن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أركان الإيمان في العديد من الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والآيات في هذا المعنى لم يذكر القدر هنا، مع أنه جاء صريحا في حديث جبريل. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القدر داخل في الإيمان بالله تعالى. القدر هو فعل الله عز وجل، وهو جزء من الإيمان بالله تعالى، وهو جزء من الربوبية، فيرتفع الإشكال هنا. الأمر الثاني أنه قال أن من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، دل ذلك على أن القدر فيه خير وفيه شر، وهذا بالنسبة لما يقع على العبد، فهناك ما هو خير له وهناك ما هو في حقيقته شر، فلذلك قال الإيمان بالقدر خيره وشره. وإلا فإنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الخير كله بيديه عز وجل، وأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء قدره سبحانه وتعالى وإن كان في ظاهره فيه شر إلا أن لله فيه من الحكم ما لا يعد ولا يحصى. ولذلك لم يرد وصف الشر أو نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى البتة، وإنما جاءت نسبة ما يحتمل أن يكون شرا أو فيه شر على أربعة أنحاء. أولها أن يكون في العموم، كما في قول الله عز وجل إن، كما في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فالعموم هنا يدخل فيه الخير والشر. أو أن يأتي بحذف الفاعل فيكون مبنيا للمجهول، كما يقول الله عز وجل عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر حذف الفاعل، ولما ذكر الخير ذكر الفاعل، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من الذي أراد؟ هو الله سبحانه وتعالى، فحذف الفاعل تأدبا مع الله عز وجل. أم أراد بهم ربهم رشدا، هنا ذكر الفاعل أراد بهم ربهم وهو الفاعل سبحانه وتعالى. وهذه لها مثيلات في القرآن الكريم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالفاعل هنا هو الله المنعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا المغضوب عليه لأن الغضب شر فحذف الفاعل، مع أنه هو الله الذي غضب عليه سبحانه وتعالى. وهذه هي الناحية الثانية. الناحية الثالثة أن يضاف الشر إلى سببه لا إلى موجده وخالقه، وذلك في مثل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فنسب الشر هنا إلى المخلوقات إلى الخلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فنسب الشر هنا إلى الغاسق وإلى النفاثات وإلى الحاسد، وهذه أسباب للشر وليست موجدة للشر، فهو من باب ذكر الشر إلى سببه لا إلى موجده وخالقه. والناحية الرابعة أن يضاف الشر إلى من وقع عليه لا إلى موجده وخالقه، ويظهر ذلك في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال عن ربه عز وجل: وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إليه سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشافي هو المبلغ سبحانه وتعالى. إذن قال: الإيمان بالقدر من السنة، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، لأنه جاءت بعض الأحاديث في القدر تشكل على بعض الناس، تشكل على بعض الناس، مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم، وجاء في بعض الروايات أنه عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: أفلا ندع العمل يا رسول الله ونقبل على كتابنا ما دام أن الأمر انتهى وكل منا مكتوب هل هو من أهل الجنة أو النار، فما الحاجة إلى العمل؟ فقال: فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى أهل الشقوة، نعوذ بالله من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوة. أو قال: فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وجاء في بعض الروايات قال عمر: ولا ينال ذلك يا رسول الله إلا بالعمل؟ قال: نعم. قال: إذا نجتهد يا رسول الله. فهذه من الحديث التي يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم لها. والحديث في الصحيحين، ومثل حديث ابن عمر: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل. حديث صحيح القدر، فنؤمن به كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فهمنا معناه وأدركته عقولنا أو قصرت عقولنا عن فهمه وإدراكه. ومثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، الحديث المشهور المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون أو تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات: بعمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، إلى قوله: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله عليه وسلم. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمثل هذه الأحاديث نؤمن بها ونسلم لها كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث الدالة بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وهذا يجرنا إلى الإشارة الموجزة إلى منشأ الضلال عند الفرق في القدر. ما هو سبب انحرافهم وضلالهم؟ سبب ضلالهم وانحرافهم راجع إلى جهتين. الجهة الأولى التسوية بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية القدرية، فسووا بينهما ولم يفرقوا بينهما كما فرق بينهما الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل اللبس والتخليط والتشويش. فقالت الجبرية: الكون كله بقضاء الله، وهذا حق، فيكون محبوبا مرضيا لله عز وجل، كل ما فعل فيه فهو محبوب مرضي لله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. والقدرية النفاة قالوا: المعاصي ليست محبوبة لله عز وجل، وهذا حق، قالوا: فما دامت غير محبوبة لله عز وجل فهي خارجة عن مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا باطل. فمنشأ الخلل هنا عدم التفريق بين الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المقتضية للمحبة والرضا، وبين الإرادة الكونية القدرية المقتضية للوقوع والحصول. نعم، هذا الوجه الأول. الثاني من منشأ الضلال الخوض في المشيئة والقدر والتعليل فيه، وهو ما عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا: لما وكيف، لما خلق الله إبليس، لما يعذب الله فلانا، لماذا يعذب الله البهائم والصغار وغير ذلك من الأمور. هنا هذا منشأ الخلل والزيغ والضلال والانحراف، لأن الله فعال لما يريد، ومع أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا وله فيه من الحكم ما قد يظهر لنا جزءا يسيرا منها، وقد يخفى علينا الكثير منها، لأنه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لنا أن نسأل لما وكيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من المقتضيات ومن أصول السنة في الإيمان بالقدر التي تريح الإنسان وتريح الضمير. والذين أعملوا عقولهم في هذا المجال ضلوا وأضلوا، لا بالنسبة للنفاة القدرية ولا بغلاة الإثبات الجبرية. والنقطة الأخرى في هذه الجزئية هي قياس أفعال الله تعالى على أفعال المخلوقين، أن الإنسان يقيس أفعال الخالق سبحانه وتعالى على أفعال المخلوقين. فلذلك يرد السؤال: لما فعل كذا وكيف فعل كذا. ولذلك سموا القدرية، سموا بمن؟ بمشبهة الأفعال، لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق، ويقيسون أفعال الخالق تعالى الله بأفعال المخلوقين، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. يقول أبو المظفر السمعاني، ونحن مع أبي المظفر رحمه الله تعالى، لأن له كلمات قواعد أصول في غاية الأهمية. يقول رحمه الله تعالى ناصحا لنا: سبيل معرفة هذا الباب، باب القدر، التوقيف، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب. لماذا؟ قال: لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يعلمه أو فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي العلل والحكم التي من أجلها أوجد الله سبحانه وتعالى وخلق الخلق على هذه الصورة. وعليه فإن القاعدة أنه لا يستدل بالأدلة العقلية في تقرير العقائد، فتقرير العقائد إنما يعتمد على النصوص التوقيف، وإنما يستدل بها في إقامة الحجة على المخالفين. كما قلنا إن السلفيين هم العقلانيون، فهم الذين يعملون العقل في مكانه الصحيح الذي يثمر فيه ويؤتي بقوله ويؤدي إلى نتائجه الصحيحة. فالعقول لا يستدل بها في تقرير العقائد، لا، لأن الأصل فيها التوقيف، الأخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع من الاحتجاج العقلي بالأدلة العقلية في إقامة الحجة على الحاصل، في بيان الحق وفي الدفاع عنه. نعم. قال: من أصول السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، التصديق بالأحاديث فيه، الإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ثم قال: نعم. نعم، يقول: من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، يعني مر عليه حديث أشكل عليه، مثل حديث الصادق مسلوب كمثال الذي مر معنا، يعني يقول يشكل عليه، يقول إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. قد يشكل على بعض الناس، لكنه إذا أيقن الإنسان بأنه لا يظلم ربك أحدا، بأنه لا يظلم ربك أحدا، وبأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، ولذلك جاء في بعض الحديث، في بعض الألفاظ الحديث فيما يزيل هذا الإشكال، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، فيما يراه الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك الصورة الأخرى. فلا يظلم ربك أحدا، إذا رسخت هذه في يقينك وإيمانك انحلت عندك كل الشبهات التي ترد على مثل هذه الأمور. قال: مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثل في القدر. والواجب على المؤمن كما هو كما تقدم معنا هو الإيمان والتسليم، وهذا معنى الإسلام. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار، إنما عليك التسليم. بل قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك، يقسم سبحانه وتعالى بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكتفى بذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم يقولون ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء هم أصحاب العقول، العقول السليمة. حينما مر معنا من هم أصحاب الله؟ من هم العقلانيون حقا؟ من هم أولو الألباب؟ من هم؟ بشهادة القرآن الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل الرسوخ في العلم، والرسوخ يعني الغوص والتثبت من العلم الحقيقي الراسخ الذي لا تزعزع الشبهات والشكوك. ووصفهم سبحانه وتعالى أيضا بماذا؟ بأنهم أولو الألباب، لا الذين يجعلون أهواءهم، وأنا يعني أتعمد هذا اللفظ لأنه اللفظ الشرعي وإن سموه عقلا، يجعلون أهواءهم هي الحكم على نصوص الكتاب والسنة، ما قبلته هذه الأهواء. ومن أنت حتى تحكم كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على عقلك وهواك؟ وقلنا إن كل ما كان خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فهو هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، أو بأي تسمية سميت، عقول، أذواق، وجد، إلى غير ذلك من الأمور. وعليه فإنه يقول الزهري رحمه الله تعالى، يقول من الله الرسالة، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن منه الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، ما على رسولنا إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وعلينا التسليم، آمنا به كل من عند ربنا. تفضل. حديث الرؤية، والمراد رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، نسأل الله لا ألا يحكمنا بذنوبنا قبله، أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحاديث الرؤية أشكلت على بعض الذين حكموا أهواء وعقولهم، فقالوا لا يتصور أن يرى الله سبحانه وتعالى، المخلوق يرى ربه. لماذا؟ لأنه قاس الخالق بالمخلوق، مع ثبوت النصوص الصريحة الواضحة الجلية في هذا المعنى في الكتاب وفي السنة. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه ربها الكريم سبحانه وتعالى. وجاء بيان ذلك بالحديث المتفق عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير وغيره، حديث صحيح متفق عليه، يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني في تمامه وكماله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. كم في هذه العبارة من مؤكدات، إنكم سترون ربكم عيانا بعيونكم وليس بقلوبكم كما يقولون، كما ترون هذا القمر، لا تضاغون في رؤيته. بيان قمة البيان في تأكيد هذه الحقيقة. ومنها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: لماذا بقي؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ وهذه هي غاية المنتهى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن هناك أيضا زيادة على هذا الفرق وعلى هذا النعيم، فيقول الله سبحانه وتعالى قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. الله أكبر. وفي رواية: ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة على نعيم الجنة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، يكفي منها مالك يقول: ومثل أحاديث الرؤية، لأنهم يعني وتلاحظون يعني تطبيق لما ذكرناه من علامات أهل البدع، قلنا أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، يقولون هذه الأحاديث مردودة. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا هذه الآية على حسب فهمهم أنها تعارض هذه النصوص، ومع أن المنفي هنا هو الإدراك وليس النظر، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه ولا يدركه شيء من خلقه، لكن لا يمنع ذلك من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فالإنسان يرى الشمس ولا يدركها، بل يرى البحر، يقف على البحر يراه ولا يدرك البحر كاملا. هل نفيت الرؤية عن البحر وأنت واقف على الشاطئ؟ هل ترى البحر ولا لا؟ إن قال لا لا لا أرى فهو يعني مخالف للواقع والحقيقة. إن قال أدرك البحر عند رؤيتي له أدركه، فهو أيضا مخالف ليش؟ للواقع والمشاهد والحقيقة. ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. نعم. يقول مصنف هذا أن من أصول السنة لازمة أن لا يخاصم أحدا ولا يناظر، وذكرنا نحن ضوابط المناظرة والجدال، منه ما هو محمود بضوابطه ومنه ما هو ملموم. قال: ولا يتعلم الجدال، ولا يتعلم الجدال، لعله يعني هنا يتعلم علم الجدل وهو علم الكلام الذي ظل بسببه أمم من الأمة، والله المستعان. ونصوص سلف التحذير من تعلم علم الكلام كثيرة جدا، وهو علم موروث عن اليونانيين. جاءت نصوص سلف التحذير عنه وهي مشهورة ومعروفة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذا حكمه التعزير. ويقول في هذا شعرا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلوم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم الموروث، الميراث النبوي. ففرق بين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراث اليونان والأغريق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ حثالات البشر التي ما زالت من حيرة وضلال وشك، نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى حثالات البشر. وللأسف تسمعون الآن في صحافتنا الدعوة إلى الفلسفة وتعلم الفلسفة، وأن شمس الفلسفة، وأن لا يمكن المعرفة ولا يمكن تحقيق السعادة إلا بتعلم الفلسفة. هذه من المصائب، من مصائب زماننا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما حذر منه الإمام رحمه الله تعالى. يقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يقول: ما فسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو، يعني علم الكلام، يعني لسان العرب ومنهجهم الفطري، وذهبوا إلى مناهج اليونان وغيره. ويقول أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وقال: من طلب العلم بالكلام تزندق. وغير ذلك من النصوص المعروفة للسلف رحمه الله تعالى في ذم علم الكلام. يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الجداء، يعني استعمال الجدل العقلي المحض في هذه القضايا التي الأصل فيها التسليم والإيمان. وكما قلت، هناك فرق بين تقرير المسائل وبين الرد على الخصوم. فتقرير المسائل مبني على النصوص، لكن الرد على الخصوم يمكن أن يرد عليهم بالحقائق العقلية الصحيحة. مثال ذلك على سبيل المثال، ولا أريد أن أطيل، الوقت قد أزل، حينما يشكل على من يستعمل عقله أحيانا في قضايا القدر، يقول: كيف يقول المعاصي بقدر من الله عز وجل ولا لا؟ يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، لا شك أنا بقدر الله، ولا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. يقول: فكيف يقدر الله شيئا لا يحبه ولا يرضى؟ لأنكم تفرقون بين الإرادة الدينية وبين الإرادة الكونية الشرعية. فمثال عقلي بسيط من واقع الناس يقنع أن المساكين الذين غلوا في عقولهم مع أنها ليست بشيء، لكن مثال من الواقع، دليل عقلي من الواقع يرد على هذه الشبهة. الإنسان في المستشفى، أجرنا الله وإياه، ألا يوقع برضاه واختياره على بتر عضو من أعضائه؟ بتر عضو من أعضائه، لأن الأطباء قرروا على أنه لا بد من إزالته، وإلا فساده يسري إلى الجسم، فيوقع برضاه واختياره على مثل هذا الشيء. لماذا؟ لحكمة أعظم من هذا الألم وهذا وفقدان هذا العضو، وهو سلامة باقي الجسد. الإنسان يأخذ الدواء، الشراب المر الكريه، ثم يغمض عينيه ويبلعه بمحض إرادته واختياره. لماذا؟ لأن ينظر إلى العاقل، إلى الحكمة التي وراء ذلك. فالعقل لا مانع من استخدام الأدلة العقلية في الرد على الخصوم ومناظرتهم ومجادلتهم، لا في تقرير الأقوال. قال: يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. يعني كونه وصل إلى الحق من غير طريقه فإنه مخطئ وإن أصاب الحق. كيف يكون ذلك؟ كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الذي يجتهد في النصوص وهو لا يملك أدوات الاجتهاد، فهو وإن أصاب الحق فإنه مخطئ. لماذا؟ لأنه لم يأتي الأمور من أبوابها. فكذلك أولى، يعني لو وصل إلى حق، إلى حقيقة من الحقائق عن طريق علم الكلام لا عن طريق النص كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر عقيدة شرعية دينية من غير الكتاب والسنة، وإنما مما ما دل عليه العقل، فنقول: فهو وإن أصاب السنة وأصاب الحق فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه لم يأتي الأمور من أبوابها. فأصل العقائد أن تؤخذ من النصوص، من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، لأنها هي الأصل. ثم يقول: نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا يطرقه. نعم، هنا ذكر أن من هذه الأصول التي يجب الإيمان بها الإيمان بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذه مسألة خلق القرآن مسألة التي نشأت وحصلت، والبدعة التي ظهرت في أيام المأمون حينما ظهرت المبتدعة والجهمية فتبنتها الولاية، تبناها المأمون وأراد أن يفرضها على الناس فرضا، وابتلي المؤمنون وامتحن العلماء بسببها، ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما امتحن العلماء بسببها، فمنهم من يعني ثبت وصبر وصابر وكان له النصر وإظهار السنة، ومنهم من ورى واتقى وإلى غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن هذه من القضايا التي أثارتها الجهمية والمعتزلة في قضية كلام الله عز وجل، وقالوا بأن كلام الله مخلوق، فانبرى لهم أهل السنة قديما وحديثا في الرد على هذه البدعة، وأقول وقع من وقع فيها الناس وامتحن الناس فيه بسببها، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أودي في عهد المأمون وسجن، ثم أوصى بإيلاء من جاء من بعده وهو الواثق، ثم من جاء من بعده وهو المعتصم، ثلاثة خلفاء كلهم يوصي بعضهم بعضا في امتحان الناس بهذه القضية الخطيرة، حتى كان الفرج وأيام المتوكل، فأفرج عن الإمام أحمد وانتشرت السنة وقمعت البدعة. فالقرآن كلام الله ليس وليس بمخلوق، والنصوص في هذا المعنى أكثر من أن يتحدث فيها الإنسان لأنها كثيرة، لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفته عز وجل، وهذا نص القرآن، يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن يسمع ماذا؟ يسمع القرآن. فالقرآن كلام الله بنص الآية، وكلام الله صفته. وجاءت النصوص في حديث ابن جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني أبلغ هذا القرآن. وتواترت عبارات السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى نقل اللالكائي على سبيل المثال عن 550 نفسا من التابعين فما دونهم كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فهي مسألة مسلمة وواضحة ومنتهية ومقررة عند أهل السنة. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق كما قالت الجهمية. لماذا؟ ثم يعلل ويدلل على ذلك فيقول: فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني هو من الله عز وجل، ليس مخلوقا في غيره كما قالت المعتزلة، ليس ببائن منه يعني منفصل مخلوق في غيره كما قالت المعتزلة، إن الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى تكليما خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة. هذا معنى أن القرآن بائن من الله عز وجل، أي يعني منفصل عن الله سبحانه وتعالى، بل هو كلامه سبحانه وتعالى. قال: ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس شيء من الله مخلوق. لماذا؟ لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك الصفات وهي تابعة لذاته سبحانه وتعالى، ليس منها شيء مخلوقا. ومن ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: وإياك ومناظرة من أحدث فيه أو أجدل فيه، في بعض الطبعات أجدل والصحيح ما سمعناه أحدث فيه، ومن قال بالنقض وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق إنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. الطوائف بعد أن رفعت المحنة عن أهل السنة وانكسرت شوكة البدعة صاروا يبحثون عن مخارج لهم لتقرير هذه البدعة مع السلامة من مصادمة السنة في هذه المسألة. فكانت الطوائف مسألة القرآن على ثلاث، الطوائف المخالفة للحق على ثلاثة أنحاء: طائفة قالوا القرآن مخلوق، وطائفة قالوا القرآن كلام الله ونسكت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء يسمون بإيش؟ بالواقفة، يقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بس نقول القرآن كلام الله. وطائفة تحايلت لتبرير هذه البدعة فقالوا ألفاظنا في القرآن مخلوقة، ألفاظنا في القرآن مخلوقة، وهؤلاء من يسمون بإيش؟ باللفظية، باللفظية، وكلهم من الجهمية. فالأولى صرحت قالت القرآن مخلوق، لما ظهرت السنة صاروا يتوارون عن الأنظار فصاروا على قولين: إما واقفة أو لفظية. الواقفة يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله ويسكت. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولما يسكت؟ لو ما تكلم فيه الناس لكان يسعهم السكوت. يعني في عهد الصحابة وفي عهد التابعين ما كان أحد يقول القرآن مخلوق، فلذلك ما كان أحد من الصحابة يقول بأن القرآن غير مخلوق. لكن لما حدثت البدعة وقالت الجهمية بأن القرآن مخلوق وجب على السنة أن يبينوا الحق في المسألة، فأن يصرحوا بأنه غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل، ولا يجوز لهم السكوت فيقولون نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء هم الواقفة. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة مشهور ومعروف. أو الطائفة الثالثة وهم اللفظية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذه حيلة من الحيل قالوها للتنصل من الحق في هذه المسألة. ومسألة اللفظ حينما يقول لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا معنى حقا ومعنى باطلا. فاللفظ يطلق ويراد به المصدر وهو فعل اللافظ، ويطلق ويراد به المفعول وهو الملفوظ. فحينما تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هذه تحتمل معنيين: تحتمل ألفاظنا التي هي أفعالنا نحن، فهذه لا شك أنها مخلوقة ولا يجادل في ذلك أحد، وتحتمل أن تكون الملفوظ به وهو القرآن. حينما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا الصوت وهذه الألفاظ والحركات التي يظهر بها هذا الكلام، هذه لا شك أنها فعل العبد وهذه مخلوقة ولا أحد يشك في ذلك، ولكن قد يطلق اللفظ ويراد به ماذا؟ الملفوظ، فتكون حيلة للقول بإيش؟ بأن القرآن مخلوق، ولذلك أنكرها السلف، أنكرها أهل السنة، فقالوا لا نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا نقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. لماذا؟ لأن العبارة موهمة تحتمل حقا وباطلا، فلا بد من الوضوح ولا بد من التفصيل ولا بد من البيان، فنفرق بين ألفاظنا التي هي حركاتنا وأفعالنا وهذه مخلوقة، وبين ألفاظنا بالقرآن الذي هو الملفوظ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بمخلوق. فلذلك كانت الطوائف من هذه المسألة كما قلنا المخالفة لأهل السنة على ثلاث، منهم من قال القرآن مخلوق، ومنهم من قال القرآن نتوقف ونقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ومنهم اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق. وهؤلاء أرادوا أمرين، أرادوا التستر بهذه العبارة الموهمة المحتملة عما يعتقدونه من القول بخلق القرآن، والأمر الثاني أرادوا ترويج بدعتهم من خلال هذا اللفظ الموهم الذي يحتمل معنى صحيحا وباطلا، من أجل التوصل إلى تقرير بدعتهم في الزعم بأن القرآن مخلوق. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هناك حقيقة يعني كانت مناظرة في سبب رجوع المتوكل رحمه الله تعالى إلى السنة في نتيجة امتحان أحد العلماء السنة ومناظرته لأحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة في ذلك الوقت، الذي امتحن الناس وأجبرهم على القول بهذه البدعة، وهي مناظرة لطيفة جيدة، لكن الوقت لا يتسع لذكرها، وسبق أن ذكرناها في بعض المناسبات، ويعني يمكن أن نصورها ويستفيد منها الإخوان من غير أن نضيع الوقت فيها في هذه المسألة إن شاء الله، ولعلها أن تكون موجودة عند الإخوان غدا أو بعد غد إن شاء الله. بهذا نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن جاني هذه الورقة، يقول هذه جائزة يومية تقدم للطلاب، يطرح سؤال على الطلاب فيما ذكر وشرح في درس اليوم من خلال إجابة يتم إعطاء جائزة. هذه المشكلة بالنسبة لي أنا الحقيقة، يعني ولو كانوا عفوني كان أولا ماذا أقول؟ نطرح السؤال من خلال درس اليوم، والسؤال منشأ ضلال الفرق في مسألة القدر ما هو؟ ثلاث مسائل، منشأ ضلال الفرق في مسألة القدر، منشأ ضلال الفرق في مسألة القدر، تفضل يا أخي. نعم. قياس، قياس أفعال الخلق، أفعال الله عز وجل بأفعال الخلق، هذا واحد. والثاني؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك، نعم أحسنت، نعم. والثالث هو داخل في أنت خلطت بين القياس وبين الخوض في المشيئة والتعليل، تعليل أفعال الله عز وجل لما وكيف. فالسؤال بلما وكيف هو دخول في الخوض في المشيئة بالتعليل، ها؟ لما خلق هذا وكيف هذا. والأمر الثاني القياس. فهذه المسألة هي واحدة لكنها متفرعة إلى فرعين، والإجابة في مجملها صحيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك به وأن يكون حجة لك لا عليك، فتفضل لاستلام ما شاء الله أكثر من نسخة. يعني في سؤال ثاني؟ ها؟ لا ولا نسخة واحدة. أسف. نعم سعد في شمال زاك الله خير ونفعك الله بها. طيب هذا تبعك هنا. طيب هناك الدرس انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق والفقه في دينه والثبات على أمره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الأسئلة يعني تأخذ يعني مسائل كبيرة محررة. كيف يرد دعاء القدر؟ هذه مسألة سؤال مهم جدا. يقول من أين من أي كتاب هذا الحوار الذي بين أيديكم القول بأن السلفيين هم العقلانيون؟ هذه مقالة للشيخ جعفر إدريس حفظه الله، فهي مقالة مشهورة ولعلكم تجدونها إن شاء الله موزعة عليكم هنا في هذا الموضوع، وهي من يعني من الشيخ جعفر إدريس، الشيخ الدكتور جعفر إدريس المشهور المعروف. ما رأيك في دراسة علم المنطق؟ اسأل الشافعي وماذا قال رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: علم لا ينتفع منه الذكي ولا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفقه الأمة وأعلمها. المنطق من عندهم هو المنطق الفطري الذي جبلوا عليه، لا المنطق اليوناني. الفرق بين القدر والقضاء ذكرناها. المخالفات في القدر كثيرة فيها. يقول هل موجود الآن المعتزلة وقدرية ومرجئة وجهمية؟ نعم نعم، وأحيانا يسمون بنفس الأسماء القديمة، وأحيانا يسمون بغير أسمائهم. ومن يسمون بالعصرانيين العقلانيين الآن أصولهم أصول المعتزلة. هذه مسألة طويلة جدا، ما مقصوده من قولهم القرآن مخلوق وما يترتب على ذلك في العقيدة والأحكام الشرعية، وكيف وصلوا إلى القول بأن القرآن مخلوق. هذه مسألة يطول الكلام فيها، لكن هي هدم للدين. القول بأن القرآن مخلوق وبأن كلام الله مخلوق، إذا قلنا بهذا انهدمت النبوة والرسالة، بل وانهدم الخلق، لأن الخلق أصله إنما هو بكلام الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والرسالة إنما هي تبليغ كلام الله عز وجل، فإذا كانت هذه مخلوقة فماذا بقي؟ نعم. تعلم علم الكلام. يقول إذا خطر في تفكير مسلم كما ذكرت في الدرس لماذا خلق الله إبليس، فكيف يفعل المسلم ذلك؟ نقول إن الله لا يخلق شيئا عبدا، إنما يخلقه لحكم سبحانه وتعالى يعلمها، والحكم من خلق إبليس أكثر من أن تحصر. إبليس هو رأس الخطيئة، لكن هو محور الابتلاء والامتحان، لأنه يزين للناس الإثم والمعاصي. فلو لم يكن هناك إبليس وداعي الهوى والشيطان، ما كان هناك حقيقة في الامتحان الإنسان، لكان الناس مثل الملائكة، إيمانهم فطري جبلي هكذا من غير اختيار ومن غير دواعي للشر ودواعي للخير، هذه جزء من حكم كثيرة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكن نعلم جزما ويقينا أنه ما أوجده الله عز وجل إلا لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة. نعم. يقول نبي ننتهي من المتن، عسى الله يعيني ويسر، هذه فاضية. نعم. يقول ذكرت في الكتاب أنه ليس في السنة قياس أو ذكر في الكتاب، أي أنها لا تدرك بالعقول. فما معنى هذه العبارة لا تدرك بالعقول؟ لا تدرك بالعقول أي أن العقول لا تكون كما قلنا مقررة مستوعبة لكل ما دلت عليه النصوص من الجانب العقدي، وإنما قد تعرف حدودا معينة في قدر ما تستطيع دون غيرها، ولذلك فلا مجال للقياس في مسائل العقيدة. العقيدة لا قياس فيها، وهذا معنى الكلام الذي سبق أن شرحناه، لأن العقول لا تصل إلى إدراك هذه الأمور، ما يتعلق بجانب المعتقد وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته والغيبيات، وإنما الأصل فيها هو الاقتصار على النص، على التوقيف على النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأحكام. الأحكام لها نظائر يمكن أن يقاس عليها، فلذلك كان القياس وهو يعني من المصادر المعروفة ومن الأمور التي يجوز فيها ذلك. لكن أول من قاس واستعمل القياس في مسائل العقيدة هو إبليس، ولذلك قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف المخلوق من الطين يسجد لمن خلق من نار وهذه أرض؟ فظل بسبب قياسه في مسألة العقيدة. فقضية القياس يقتضي أن يكون هناك مشاكلة ومماثلة بين المقيس والمقيس عليه، فهنا يقع القياس. مثال ذلك في الأحكام الشرعية، قياس مثلا النبيذ على الخمر، فهناك أمر مشترك بين النبيذ والخمر وهو العلة المحرمة هنا وهناك وهي الخمر، فهنا ما دامت هناك يعني قاسم مشترك بين المقيس والمقيس عليه فإن هذا الأمر جائز. لكن بالنسبة للأمور العقدية لا مجال فيها للقياس، والذين استخدموا القياس في المسائل العقدية أدهم ذلك إلى الخلل والخطأ ومخالفة الصواب. ومثال ذلك مر معنا في الدرس الماضي، قياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التبرك بآثاره. فهذه مسألة ليس يعني الأصل جاء في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وثبت به النص، لكن لا يعني ذلك أن نقيس شخص النبي صلى الله عليه وسلم بمن جاء من بعدهم من الصالحين مهما بلغ ذلك الإنسان من الصلاح للفارق بين المقيس والمقيس عليه بمثل هذه المسألة. من المسائل الأخرى مثلا في قضية وصول ثواب العمل الصالح إلى الميت، جاءت النصوص بتحديد بعض الأعمال الصالحة في أن ثوابها يصل إلى الميت، مثال ذلك الحج والصدقة والدعاء ونحو ذلك، لكن هل معنى ذلك أن يقاس على هذه الأمور عبادات أخرى؟ هذه من المسائل الغيبية التي الأصل فيها التوقيف، فلا نتجاوز التوقيف ولا نقيس عليه ما عدا، فلا يصلي الإنسان مثلا ركعتين ويقول اهدي ثوابها إلى الميت، لماذا؟ لا مجال للقياس هنا ولا يصح القياس هنا، إنما لا بد من التوقيف ما ورد به النص. لماذا؟ لأن الغيبة والاحتساب الأجر عند الله عز وجل من الأمور الغيبية التي لا نستطيع أن نحكم ونعلم ونجزم بأن هذا يعني مماثل لهذا في وصول ذلك الثواب إلى الميت عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر غيبي فلا مجال فيه للقياس، ولذلك فإنه لا قياس في المسائل العقدية. ولذلك إذا لما ذكر العلماء مصادر العقيدة ما هما؟ الكتاب والسنة والإجماع، ثلاث فقط. لكن إذا ذكروا مصادر التشريع ذكروا القياس وذكروا الاجتهاد وذكروا الاستحسان وذكروا مسائل أخرى في الأحكام الشرعية العملية، أما في العقيدة فلا قياس ولا استحسان ولا غير ذلك من الأمور، ولا اجتهاد ولا غير ذلك من الأمور التي تذكر وتصح وتجوز في مسائل الأحكام. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات على الأمر والاستقامة عليه حتى نلقاه، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.